اتعلم هي نفسي اقولك كلمة انت داري في شوق عيني ما تجاوبش ثانية واحدة سيبنا اقولك من الكلام حاجة توصف اللي بيا ولما خلص فيك غرام ابقى رد انت عليا انت مهما تقولي مش هصدق غير عينيا دايب ليلة بناديك دايب وانا بهواك جوا البناديك حب عشت معاك حبيبي بعنا حرام جوا قلبي غرام ولما عيني تنام برضو بحلم بيك ايوه دايب قلبي فيا ايوه دايب شغل نار ثانية واحدة تغيب عليا قلبي ليلي متنار ايوه انا محتاج لحضنك ايوه انا محتاج ليك نفسي اعيش العمر جنبك نفسي اشوف صورتي في عينيك أقولك يوم ما داي نفسي أقولك فيا دايب ليلة بناديك دايب وأنا بهواك جوا البناديك حب عشت معاك حبيبي بعض حرام جوا قلبي غرام برضو بحلم بيك دايب ليلة بناديك دايب وانا بهواك جوا البناديك حب عشت معاك حبيبي بعض حرام جوا قلبي غرام دايب ليلة بناديك دايب وانا بهواك جوا البناديك samsonmusicsoft.com حبيبي بعض حرام جوا قلبي غرام لما عيني تنام دايب ليلة بناديك دايب وانا بهواك جوا البناديك حبيبي بعض حرام جوا قلبي غرام ولما عيني